وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. فصل. صلاة الخوف. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يصفره كسيف ونحوه. تقدم لنا شيء من مباحث قصر الصلاة، وذكرنا من هذه المباحث ما يتعلق بحكم القصر، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على ثلاث آراء. الرأي الأول أنه سنة، والرأي الثاني أنه واجب كما يقول أبو حنيفة، والرأي الثالث أنه سنة لكن الإتمام مكروه كما يقوله شيخ الإسلام رحمه الله. وتكلمنا أيضا على ما إذا أحرم في الحضر ثم سافر، أو أحرم في السفر ثم قدم، وكذلك أيضا إذا ذكر صلاة حضر في سفر، أو ذكر صلاة سفر في حضر، أو ذكر صلاة سفر في سفر إلى آخره. وكذلك أيضا هل السفر مقيد بمدة أو ليس مقيدا بمدة. ثم بعد ذلك طرقنا باب الجمع، وذكرنا أن الحنابلة رحمهم الله هم أوسع الناس فيما يتعلق بجمع الصلاتين، وأن أضيق المذاهب هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذكرنا أن الجمع لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون في السفر، فالسفر علة الجمع، والأمر الثاني أن يكون في الحضر. وذكرنا أن العلماء رحمهم الله لهم في الجمع في الحضر مسلكان: المسلك الأول مسلك العد، يعددون جملة من الأعذار يسوغ فيها الجمع وما عداها لا يسوغ فيها الجمع، والمسلك الثاني مسلك الحد، وأن الجمع في السفر محدود ومضبوط بضابط، متى وجد هذا الضابط فإنه يجمع إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: فإذا جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامه. الجمع إما أن يكون في وقت الأولى أو في وقت الثانية. فإذا جمع في وقت الأولى، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يشترط لذلك شروط. الشرط الأول نية الجمع، وليس نية الصلاة، المراد هنا نية الجمع، يعني أن ينوي أنه يجمع بين الصلاتين، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني في هذه المسألة أن نية الجمع ليست شرطا، مشهور من المذهب أنها شرط وهو قول أكثر أهل العلم، والرأي الثاني أن نية الجمع ليست شرطا، وهذا رأي المزني من أصحاب الشافعي رحمهم الله، اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يجمع أخبر أصحابه. لو كانت نية الجمع شرطا لعهد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، فلما لم يعهد دل ذلك على أنه لا يشترط. وعلى هذا يترتب على هذا، لو أن المسافر صلى صلاة الظهر وما نوى أن يجمع، وبعد أن انتهى من صلاة الظهر بدا له أن يجمع، على كلام المؤلف رحمه الله يقول لك نية الجمع عند إحرام، يعني عند إحرام الأولى، على كلام المؤلف هل له أن يجمع أو ليس له أن يجمع؟ قل ليس له أن يجمع، لأنه لم ينوي الجمع عند إحرام الأولى. وعلى الرأي الثاني أنه له أن يجمع. ومثل ذلك أيضا لو أننا صلينا المغرب ثم حصلت أمطار، ما كانت هناك أمطار قبل الصلاة ولم ننوي الجمع ثم حصلت أمطار، فبدا لنا أن نجمع لوجود العذر، على كلام المؤلف رحمه الله أننا لا نجمع، والرأي الثاني نجمع، وهذا الصواب. قال المؤلف رحمه الله: ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف. هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني من شروط صحة الجمع في الأولى الموالاة بين المجموعتين، بألا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة، يعني إقامة الصلاة ووضوء خفيف. قالوا لأن الجمع بمعنى المتابعة والمقارنة، وإذا حصل فاصل لم تحصل المتابعة والمقارنة، وما يتعلق بإقامة الصلاة والوضوء الخفيف هذه أمور يسيرة، واليسير مغتفر شرعا. والرأي الثاني يعني اشتراط الموالاة، هذا رأي جماهير العلماء رحمه الله. وكما ذكرنا أن المؤلف رحمه الله يقول يرخص بإقامة الصلاة، لو كان هناك إذا حصلت إقامة الصلاة أو حصل وضوء خفيف فإن هذا لا يقل بالموالاة. الرأي الثاني أن الفاصل الذي يحصل بين المجموعتين مرجعه إلى العرف، إن كان يسيرا عرفا فإنه لا يضر، وإن كان طويلا عرفا فإنه يضر، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الموالاة ليست شرطا، يقول لأن اشتراط التوالي يبطل معنى الرخصة. وعلى هذا، على كلام الشيخ رحمه الله، لو أن المسافر صلى الظهر وبعد ساعة بدأ له أن يصلي العصر جاز له ذلك، أو صلى المغرب وبعد ساعة أراد أن يصلي العشاء جاز له ذلك، أو مثلا حصل مطر فصلى ثم بعد ذلك بعد نصف ساعة وجد العذر له ذلك، يقول لا تشترط الموالاة. والذي ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متواليا، يعني المحفوظ في جمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوالي بين المجموعتين. على هذا نقول الأحوط للمسلم أن يوالي بين المجموعتين وأن لا يخل بينهما، فإن أخل بهما فكما قال الشافعي، إن كان الفاصل يسيرا عرفا يعني دقيقة دقيقتين ثلاث أربع خمس، وأيضا لو زاد، لأن كلام شيخ الإسلام أيضا قوي، يعني حتى شيخ الإسلام يعني على كلامه أن المجموعتين مع العذر يصير وقتهما كالوقت الواحد، كلامه أيضا قوي، مع أن الوارد عن السلم إنما هو مجرد فعل. فمثل الموالاة هذه نقول الأحوط المسلم أن يوالي، ومع ذلك لا يشدد فيها، لا يشدد، لأن كلام الشيخ رحمه الله تعالى قوي. قال: ويبطل براتبة بينهما. لو صلى راتبة بين المجموعتين، ولنفرض أنه صلى الظهر لمرض ثم بعد ذلك صلى الراتبة ثم صلى العصر، يقول المؤلف رحمه الله يبطل. لماذا؟ لأنه فرق بين الصلاتين، ومن شروط الجمع أن يوالي بينهما. قال: وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث من شروط صحة الجمع أن يكون العذر موجودا متى؟ قال: عند افتتاحهما، يعني عند تكبيرة الإحرام للأولى، وعند تكبيرة الإحرام للثانية، وعند سلام الأولى. و العلة في ذلك أنه عند افتتاح، هو يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين والسلام من الأولى، لا بد أن يكون موجودا عند افتتاح الأولى لأن هذا هو موضع النية، يقولون هذا هو موضع النية فلا بد أن يكون موجودا عند افتتاح الأولى. وأما افتتاح الثانية فهذا موضع الجمع، فلا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاح النية، وكذلك أيضا عند افتتاح الأولى لأنه موضع النية، وعند افتتاح الثانية لأنه موضع الجمع. والصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الأولى ولا عند سلام الأولى، يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية، لأن افتتاح الثانية هو موضع الجمع. وعلى هذا لو أننا صلينا المغرب ليس هناك عذر، ليس هناك مطر عند افتتاح صلاة المغرب، وانتهينا من صلاة المغرب وليس هناك عذر، وبعد نهاية صلاة المغرب جاءت الأمطار، فالآن العذر موجود عند افتتاح الثانية، فهل يصح الجمع أو لا يصح الجمع؟ على كلام المؤلف لا يصح الجمع، لكن على الرأي الثاني أنه يصح الجمع. وهذا القول هو الصواب، أننا نشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية، افتتاح العصر، افتتاح العشاء، لأن هذا هو محل الجمع. وهنا وجد السبب. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضط عن فعلها. تلخص لنا أنه إذا أراد أن يجمع في وقت الأولى فإنه اشترط لذلك الشروط. الشرط الأول نية الجمع، وذكرنا أن الصواب أن نية الجمع ليست شرطا. والشرط الثاني الموالاة، تكلمنا عن الموالاة. والشرط الثالث وجود العذر عند افتتاح الصلاتين والفراغ من الأولى، وذكرنا أن الصواب أنه يشترط وجود العذر عند افتتاح الثانية. أما ما يتعلق بالجمع في وقت الثانية إذا أراد أن يجمع في وقت الثانية في العصر في العشاء، يقول لك المؤلف رحمه الله نية الجمع في وقت الأولى، إنه لا بد أن ينوي الجمع في وقت الأولى، لأن الإنسان يؤخر الصلاة، يترك الصلاة، قد يتركها ناوي الجمع، وقد يتركها بغير نية الجمع، فلا بد من النية، لأن الأصل أن تفعل الصلاة في وقتها، هذا هو الأصل، وأنه لا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها إلا مع العذر. فإذا كان هناك عذر لا بد من النية، فقد يكون ترك الصلاة وأخرها عن وقتها تهاونا وكسلا، وقد يكون ترك الصلاة وأخرها عن وقتها لعذر، فلا بد من النية، نية الجمع التي تميز بين فعله، هل قصد بتركه للصلاة التهاون والكسل، أو قصد الجمع مما يسوق ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها. ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا بد من النية. وقال المؤلف رحمه الله إن لم يضق نعم إن لم يضق عن فعلها. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن لم يضق عن فعلها، يعني إذا ضاق الوقت عن فعل الأولى فليس له أن يجمع، بل يجب عليه أن يفعل الصلاة في وقتها، لأنه فرط في ترك الصلاة حتى تضايق وقتها. فقال لك إن لم يضق عن وقتها، فإذا أخرها، نفرض أنه أخر الظهر حتى بقي 10 دقائق على خروج الوقت، هنا الآن تضايق وقت الصلاة، هذا التأخير لا يجوز ما دام أنه لم ينوي الجمع، فهو فرط الآن وفعل محرما ينافي الرخصة، كان واجب عليه ألا يؤخرها حتى يتضايق وقتها إلا بنية الجمع. فالآن لو نوى أن يجمع وأخر الصلاة إلى الوقت الثاني لا يتمكن من ذلك، بل يجب عليه أن يفعل الصلاة في وقتها، ليس له الحق في الجمع. نعم، وهذا الشرط يعني اشتراط نية الجمع كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى، كما ذكرنا علتهم أن تأخير الصلاة عن وقتها قد يكون تفريطا وقد يكون لمسوغ، فلا بد من النية إلى آخره. هذا يعني يحتمل أن يقال ما دام أن العذر موجود فإن الوقتين يكونان كالوقت الواحد، الوقتين يكونان كالوقت الواحد، وعلى هذا إذا صلى في وقت الأولى أو صلى في وقت الثانية إلى آخره فالأمر كله سائغ. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يشترطون نية الجمع، فإذا لم ينوي حتى تضايق الوقت عن فعل الصلاة بحيث أن الوقت لا نتمكن من فعل الصلاة فيه، فإنه لا يحق له أن يجمع، بل يجب عليه أن يفعل الصلاة في وقتها، لأنه فعل محرما ينافي الرخصة. قال المؤلف رحمه الله واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني لا بد من استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، فإذا زال العذر في وقت الأولى فإنه ليس له الحق بالجمع، لأن الجمع شرع لسبب ويزول بزوال سببه، وهذه مسألة تخفى على بعض الناس. مثال ذلك رجل مسافر ونوى أن يجمع الظهر مع العصر ثم قدم إلى بلده في صلاة الظهر، يقول يجب عليه أن يفعل الصلاة في وقتها لأن السبب قد زال وهو السفر، السبب قد زال وهو السفر، يجب عليه أن يبادر وأن يفعل الصلاة في وقتها. أما أن يؤخرها إلى وقت العصر فنقول بأن هذا لا يجوز. ومثله لو كان مريضا وأراد أن يؤخر المغرب إلى العشاء ثم بعد ذلك شفاه الله عز وجل في وقت صلاة المغرب، فنقول ماذا؟ نقول يجب عليه أن يبادر وأن يفعل صلاة المغرب في وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها لأن السبب قد جاء. قال رحمه الله تعالى فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في أول الباب باب صلاة أهل الأعذار، وذكرنا أن أهل الأعذار المراد بهم هنا المريض والمسافر والقائم، فتكلم المؤلف رحمه الله عن صلاة المريض ثم تكلم عن صلاة المسافر ثم بعد ذلك تكلم عن صلاة القائم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، يعني في صلاة الخوف وكيفيتها وهيئتها إلى آخره. قال وصلاة الخوف، الخوف ضد الأمن، وهما إذا حصل خوف يعني عدم أمن على النفس أو المال أو العرض إلى آخره، وقال المؤلف رحمه الله صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. صلاة الخوف الأصل فيها القرآن والسنة والإجماع، نعم القرآن والسنة واتفاق الأئمة، وإلا الإجماع فيها فيه خلاف. أما السنة فقول الله، أما القرآن فقول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآية في سورة النساء. وأما السنة فحديث ابن عمر وحديث جابر كما سنذكر في كيفيات وهيئات صلاة الخوف، والأئمة في الجملة يتفقون على صلاة الخوف. وهل صلاة الخوف موجودة أو أنها قد نسخت؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فجماهير العلماء أن صلاة الخوف لا تزال باقية، وأنها ليست خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنها خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف رحمه الله صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. ما هي أصول صلاة الخوف؟ بعض العلماء يجعل صلاة الخوف 14 وجها، منهم من يجعلها 15 وجها، ومنهم من يجعلها 17 وجها. وهذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن بعض أهل العلم إذا رأى أن الرواة يختلفون في الكيفية الواحدة جعل كل رواية ينقلها راوي من الرواة جعلها أصلا، ولذلك عددوا هذه الصفات، فمنهم من يجعلها 14، ومنهم من يجعلها 15 إلى آخره يعددون. والذي ذكر ابن القيم رحمه الله أنها ترجع إلى 6 أصول، يعني إلى 6 صفات أو 7 صفات كما سيأتينا إن شاء الله. ويقول المؤلف رحمه الله بصفات كلها جائزة. الإمام أحمد بصفات كلها جائزة، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الصفات كلها جائزة، نعم نعم أن هذه الصفات كلها جائزة. والصفات الواردة كما ذكرنا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنها ترجع إلى 6 أصول أو 7. الصفة الأولى ما دل لها حديث جابر في صحيح مسلم، يعني ما دل لها حديث جابر في صحيح مسلم، وهي أن يكون العدو في جهة القبلة. إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يصفهم صفين فيكبر بهم جميعا فيكبرون، ويركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا، ثم بعد ذلك بعد أن يرفع الإمام ينحدر الإمام إلى السجود والصف الذي يليه. وأما الصف الثاني فإنه يظل قائما في مواجهة العدو، فينحدر الإمام للسجود والصف الذي يليه ويسجد السجدتين، ثم بعد ذلك يقوم ومعه الصف الأول. وبعد أن يقوم ينحدر الصف الثاني ويسجد السجدتين ثم يقوم، ثم بعد ذلك يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، ثم يركع بهم الإمام جميعا ويرفع بهم جميعا، ثم بعد ذلك ينحدر الإمام والصف الذي يليه الذي كان الصف ماذا؟ كان الصف التالي. ينحدر الإمام والصف الذي يليه ويسجدون السجدتين، ثم بعد ذلك إذا سجدوا السجدتين جلسوا للتشهد، ثم انحدر الصف التالي الذي كان هو الصف الأول وجلسوا للتشهد وسلم بهم الإمام جميعا. نعم سلم بهم الإمام جميعا. هذه هي الصفة الأولى، وهي ما إذا كان العدو في جهة القبلة، وكما ذكرنا دل لها حديث جابر في صحيح مسلم. الصفة الثانية أن يكون العدو في غير جهة القبلة، وهذه دل لها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن الإمام يقسمهم قسمين، قسم يواجه العدو إلى جهة القبلة إلى جهة العدو، ولنفرض القبلة هنا والعدو إلى هذه الجهة، فقسم يواجه العدو والقسم الآخر يصلي مع الإمام فيصلون ركعة، يعني يصلون ركعة ثم بعد ذلك يقوم الإمام وهم واجه القبلة. هذا القسم الذي معه وصلى معه ركعة ينصرف وهو في صلاته، بعد أن صلى ركعة قام الإمام هم يقومون وينصرفون ويواجهون العدو، ويأتي القسم الذي كان مواجها للعدو ويصف مع الإمام ويصلي بهم الإمامة ماذا؟ ركعة، ويجلس الإمام للتشهد، ثم يقوم هذا القسم لأنه بقي عليه ركعة وصلى بهم ركعة، هي الركعة الثانية للإمام والركعة الأولى لهم، فيقوم فيجلس الإمام ويقومون ويأتون بالركعة التي بقيت لهم ويسلم بهم، ثم بعد ذلك من كان باتجاه العدو ينحرفون القبلة ويكملون لأنفسهم ماذا؟ ها؟ يكملون لأنفسهم الركعة الثانية التي بقيت عليه. وهذا كما ذكرنا دل لها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. طيب الصفة الثالثة، يعني الصفة الثالثة دل لها أيضا من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. والعدو في غير جهة القبلة فيقسمهم قسمين، يعني يقسمهم قسمين، قسم يواجه العدو وقسم يقوم معه فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقوم ويظل قائما ثم تتم لنفسها ركعة. يعني في الصفة السابقة خرجت وهي في الصلاة، هنا أتمت لنفسها ركعة، أتمت لنفسها ركعة ثم ذهبت وواجهت العدو. وتأتي الطائفة التي تواجه العدو ويصلي بهم ركعة ثم يقومون ويأتون بركعة ويسلم بهم. واضح الصفة الثالثة في الصحيحين أيضا، ها؟ يعني يقسمهم قسمين، قسم يكون مواجها للعدو وقسم يصلي بهم ركعة. إذا صلت الطائفة الأولى معه ركعة فإنه يقوم ويظل واقفا وتتم لنفسها ركعة وتشهد وتسلم ثم تذهب تواجه العدو. تأتي الطائفة التي كانت مواجهة للعدو والإمام قائم وفي الركعة الثانية، يعني في الركعة الثانية فيصلي بهم ركعة ويجلس التشهد، وإذا جلس تقوم تأتي بالركعة التي بقيت عليه. ويسلم بها. وهذه الصورة، هذه الصورة أشار إليها المؤلف رحمه الله في صفة الصلاة، قال لك تطويل الركعة الأولى، وأشار لها العلماء، العلماء يشيرون لها في صفة الصلاة، يقول تطويل الركعة الأولى إلا في إحدى صلاة الخوف، يعني تطول الركعة الأولى على الثانية إلا في موضعين، موضع الأول إذا كانت الثانية أطول بشيء يسير لا بأس، أو في إحدى صفات الصلاة، أو في إحدى صفات صلاة الخوف، هذه الصفة. هنا الإمام الركعة الثانية عنده أطول من الركعة الأولى. طيب الصفة الرابعة أن يصلي بهم، يعني إذا كان العدو في غير جهة القبلة أن يصلي بهم يصلي في الطائفة الأولى ركعتين ثم تسلم ويقوم هو ما يسلم، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بها ركعتين، كم صار للإمام بالركعة؟ صار للإمام 4 ركعات، ولكل طائفة ركعتين، كل طائفة ركعتان. الصفة كم؟ الخامسة. نعم الصفة الخامسة أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم، ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويسلم، ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويسلم. وهذه يستدل بها أيضا، يشيرون إليها في باب الإمام والائتمام، يعني ائتمام المتنفل، ائتمام المفترض بالمتنفل. النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأخريين يكون ماذا؟ متنفلا، والقسم الثاني من الصحابة يكونون مفترضين، يعني يكونون مفترضين. طيب الصورة السادسة، يعني الصورة السادسة أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ويقوم ثم تسلم الركعة واحدة، يقوم وتسلم الركعة واحدة، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعة، يعني يصلي بهم ركعة واحدة، فله ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة. يعني هذه ست صفات. وهناك صفة سائدة وهي صفة سابعة، وهي ما إذا اشتد الخوف وحصل الكرب والفر إلى آخره، كما قال سبحانه وتعالى فإذا خفتم فرجالا أو ركبانا، صلون وأنتم على أرجلكم أو تصلون وأنتم راكبين، فإذا خاف المسلم خاف من عدو أو سبع أو نار ونحو ذلك فإنه يصلي على حسب حاله، يومئ على حسب طاقته. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع عن نفسه، نعم، ويدل لذلك قول الله عز وجل وليأخذوا أسلحتهم ولا يثقله كسيف ونحوه، يعني كسكين ونحو ذلك، ودل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل وليأخذوا أسلحتهم. قال رحمه الله باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة يقول ابن سيدة رحمه الله بأن الميم فيها مثلثة، يعني تقول الجمعة بضم الميم أو بإسكانها أو بفتحها، يعني هي مثلثة، وسميت بهذا الاسم، سمي هذا اليوم بهذا الاسم، وسميت بيوم الجمعة قيل لأنها جمعت، أو لأنها تجمع الخير الكثير، الخلق الكثير، قيل لأنها تجمع الخلق الكثير. وقيل نعم قيل لأن كعب بن لؤي، نعم قيل كان كعب بن لؤي يجمع قومه في الجاهلية ويذكرهم بحرمة الحرم، وقيل لأن الناس يجتمعون فيها للصلاة، وقيل لأن آدم جمع خلقه في ذلك اليوم. وهذا ورد فيه حديث مرفوع حيث سلمان، ورد موقوفا، وهذا أصح الأقوال كما ذكر ابن رجب رحمه الله ورد في حديث سلمان رجل من أحمد وابن خزيمة وغيرهما وله شاهد على أبي هريرة موقوفا على أبي هريرة بإسناد قوي. ويسمى هذا اليوم في الجاهلية يسمونه بيوم العروبة، وهذا اليوم هو أفضل أيام الأسبوع، يعني هذا اليوم هو أفضل أيام الأسبوع. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. في سنن الناجة سيد الأيام يوم الجمعة، ولهذا شرع فيه من الأداب والفضائل والعبادات ما لم يشرع في غيره. قال رحمه الله: وهل صلاة الجمعة هل هي صلاة مستقلة أو أنها ظهر مقصورة؟ صواب أنها صلاة مستقلة وليست ظهرا مقصورا، ويدل لذلك أن ليوم الجمعة من الخصائص والأحكام ما ليس لصلاة الظهر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من خصائص يوم الجمعة 33 خصيصة. والسيوطي رحمه الله له رسالة اسمها اللمعة، اللمعة في خصائص الجمعة، أوصل خصائص الجمعة إلى 100 خصيصة، مما يدل على أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة بنفسها، ليست بدلا عن الظهر، وليست أيضا ظهرا مقصورا. ولهذا يعني ما ذهب إليه أكثر العلم من أنها لا تجمع مع العصر، لا تجمع مع العصر. لماذا؟ لأنها صلاة مستقلة بنفسها، كما أن الفجر ما تجمع مع الظهر، كذلك أيضا الجمعة لا تجمع مع العصر، لأنها صلاة مستقلة بذاتها، كما ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله ذكر لها 33 خصيصة، وأن السيوطي رحمه الله تعالى أوصلها إلى 100 خصيصة. قال رحمه الله تعالى: تلزم كل ذكر، تلزم بمعنى أنها تجب، وهذا بالإجماع، هذا الوجوب بالإجماع، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا أمر يقتضي الوجوب. في حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة رواح الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ، رواح الجمعة واجب على كل محتلم. في حديث المسعود: لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم، يعني رواه مسلم، يعني فأخالف إلى رجال لا يشهدون الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. قال المؤلف رحمه الله: تلزم كل ذكر، يعني من تجب عليه الجمعة، الجمعة اشترط لوجوبها أو يشترط لمن تجب عليه شرط الأول أن يكون ذكرا، وعلى هذا المرأة لا تجب عليها الجمعة، نعم، وهذا بالاتفاق، نعم، بالاتفاق أن باتفاق الأئمة أن المرأة لا تجب عليها الجمعة، لأن الجمعة ليس، لأن المرأة ليست من أهل الجمع والجماعات، وليست من أهل البروز والخروج، فالأصل فيها القرار في البيت. قال: حر، هذا الشرط الثاني، وعلى هذا الرقيق لا تجب عليه الجمعة، إذا كان رقيقا لا تجب عليه الجمعة، لأنه مشغول بأمر سيده، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي الظاهرية، الظاهرية سبق أن أشرنا إلى هذه القاعدة، الأصل قاعدة، الأصل تساوي الأحرار والأرقة في العبادات البدنية المحضة، هذا الأصل إلا بدليل، لأن الخلقة واحدة كما قال ابن حزم رحمه الله، فالأصل تساوي الأحرار والأرقة في العبادات البدنية المحضة. وعلى هذا نقول تجب الجمعة على الحر كما تجب أو على الرقيق كما تجب على الحر للعمومة. قال مكلف هذا الشرط الثاني أن يكون مكلف، وعلى هذا الصغير والمجنون لا تجب عليه الجمعة، لا يجب عليه الجمعة لأنه غير مكلف فقد شرط التكليف. قال مسلم هذا الشرط الرابع أن يكون مسلم، وعلى هذا الكافر لا تجب عليه الجمعة. وسبقا تكلمنا على هذه المسألة وقلنا بأن الكافر يتوجه إليه خطابان، خطاب الأول خطاب الوجوب، خطاب الوجوب أو خطاب وجوب الأداء، هذا لا يجب على الكافر لأنه فقد شرطا من شروط صحة العبادة وهو الإسلام التوحيد. والخطاب الثاني خطاب وجوب التكليف، يقول بأنه مكلف ويأثم عليها، يقول بأنه مكلف ويأثم عليها. ما منعكم ما سلفكم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قال رحمه الله تعالى مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. هذا الشرط ماذا؟ الشرط الخامس أن يكون مستوطنا ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. قوله مستوطن يخرج المسافر، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن نقول بالنسبة للمسافر، يقول المسافر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، نقول المسافر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول المسافر السائر، المسافر السائر الذي فارق الناس وخرج عنه، فهذا لا تجب عليه الجمعة، بل ولا يشرع له أن يقيم الجمعة. فلو كان هناك جماعة خرجوا في سفر ثم نزلوا في الطريق وأقاموا الجمعة، نقول هذا العمل إيش حكمه؟ هذا العمل بدعة. نعم هذا العمل بدعة، لأن مسلم كان يسافر، لذلك ما حفظ عن مسلم أنه قام الجمعة. ويوم عرفة في عهد مسلم كان في يوافق يوم الجمعة، لذلك ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. بهذا نعرف أن الذين يقيمون الجمعة في حال السفر أو مثلا يخرجون إلى البر ويقيمون الجمعة في المخيمات أن هذا العمل ليس مشروع، بل الواجب عليهم أن يصلوا ماذا؟ يصلوا ظهر. أما قولهم مثلا إذا خرجوا في نزهة وأقاموا في البر لمدة يومين خمسة أيام أسبوع عشرة أيام وجاءهم وقت الجمعة صلوا جمعة، هذا العمل ليس مشروعا. هذا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعراب، الأعراب الذين حول المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة، مثل أيضا الذين يخرجون في الكشافة ونحو ذلك المهم يفارقون الناس، يقول هؤلاء لا يصلون الجمعة. فعندنا القسم الأول المسافر السائر الذي فارق الناس، هذا لا تجب عليه الجمعة بل ولا تشرع منه الجمعة. القسم الثاني المسافر الذي قدم البلد، يعني المسافر الذي قدم البلد، فهذا يجب عليه أن يصلي الجمعة تبعا لغيره. وفي حديث الحكم ابن حزم أنه قال شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على قوس أو عصا، ويدل ولدخوله في العمومات، فلو فرض أن المسافر أقام في البلد يوما يومين ثلاثة ثم جاءت الجمعة فنقول يجب عليه ماذا؟ أن يصلي تبعا. قال مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. المهم أن يكونوا مستوطنين، انتبه، يعني أن يكونوا مستوطنين. يخرج كما ذكرنا، يخرج ماذا؟ المسافر، ويخرج الذين لم يستوطن الذين يتنقلون كالأعراب الذين يتنقلون ويرتحلون ويضعنون صيفا وشتاء يبحثون عن النبات ومواضع القصر، هؤلاء لا يصلون الجمعة، لا تشرع لهم الجمعة. أما من عداهم، من عدا هؤلاء، نقول بأن الجمعة مشروعة لهم. فالذين استوطنوا واستقروا حتى لو كانت بيوتهم من القيام، المهم أنهم مستقرون، لا يريدون أن يفارقوا هذا المكان، بيوتهم من القيام، من اللبن، لبن الطين، من الطوب، من الإسمنت، المهم أنهم هم مقيمون في هذا المكان. أما الذين لا يريدون الإقامة في هذا المكان وإنما سيغادرونه، فهؤلاء ما داموا أنهم ليسوا مستوطنين في هذا المكان وفارقوا البلد إلى آخره، ها، تشرع لهم الجمعة أو لا تشرع؟ نقول بأن الجمعة لا تشرع. على هذا كما ذكرنا أهل الأعراب الذين خارج البلاد، هؤلاء لا تشرع لهم الجمعة. ومثل ذلك أيضا لو كان هناك شركات، نعم، شركات تعمل في الطرق، نعم، تعمل في الطرق إلى آخره، وضعوا لهم صنادق يسكنون فيه، هل نقول بأنهم يصلون الجمعة أو لا يصلون الجمعة؟ نقول لا يصلون، لأنهم ليسوا مقيمين في هذا المكان، ليسوا مستوطنين في هذا المكان. يعني مادة بناء هذا المكان ما ينظر إليه، ننظر إلى ماذا؟ هل هم مستوطنون أو ليسوا مستوطنين؟ يعني هذا الذي ينظر إليه. وقال لك المؤلف رحمه الله: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسة. وعلى هذا يعني إذا كان بينه وبين المسجد أقل من فرسة فإنه يجب أن يصلي. وعلى هذا لو كان هناك أناس خرجوا في نزهة، خارج البلد في نزهة، هل تجب عليهم الجمعة ولا يجب عليهم الجمعة؟ خرجوا في نزهة خارج البلد، نقول إذا كان محلهم أقل من فرسة، ها، فإنه يجب عليهم أن يصلوا مع الناس. أما هم ما يصلون بأنفسهم، يجب عليهم أن يصلوا مع الناس. إذا كان أكثر من فرسة فإنه لا يجب عليهم، إذا كان أكثر من فرسة نقول بأنه لا يجب عليهم. قال: ليس بينه وبين المسجد أكثر أو أكثر من فرسة، نعم، أكثر من فرسة. قال: ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد وامرأة. المسافر سفر قصر، قلت المؤلف رحمه الله لا تجب عليه، وذكرنا أن المسافر لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون سائرا وذكرنا حكمه، والحالة الثانية أن يكون داخل البلد، نعم، تبعا للناس وذكرنا حكمه. قال: ولا عبد، وتكلمنا عليه، ذكرنا أن الصواب أنها تجب عليه كما هو رأي الظاهرية. وامرأة، نعم، المرأة، نعم، كما تقدم أن هذا باتفاق الأئمة أنه لا تجب عليها الجمعة. قال: ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به. من حضرها منهم أجزأته، يعني لو أن المرأة صلت مع الناس الجمعة نقول يجزئها ولا يجب عليها أن تصلي ظهرا، وإنما تكتفي بهذه الصلاة. قال: ولم تنعقد به، نعم، لم تنعقد به، مش معنى لم تنعقد به، نعم، نعم، يعني أنه لا يحسب من العدد، نعم. وعلى هذا على المذهب كما سيأتينا إن شاء الله أنه يشترط العدد، الجماعة، والجماعة المذهب تساوي 40، نعم، لا بد أن يكونوا 40. وعلى هذا لو كان عندنا 39 رجلا وامرأة، هل نقيم الجمعة هنا أو لا نقيم؟ قل لك المؤلف لا تنعقد. وأيضا لو كان عندنا 39 رجلا ورقيق، هل نقيم الجمعة المذهب؟ يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا تقام الجمعة. قال ولم يصح أن يؤم فيها، يعني يقول لك لا يصح أن يؤم فيها. هذا الذي لا تنعقد به الجمعة يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح أن يؤم فيها. ومثله أيضا قال ولم يصح أن يؤم فيها، فهذا الذي لا تجب عليه الجمعة يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح أن يؤم فيها. فمثلا هذا الرقيق الذي لا تجب عليه الجمعة لا يصح أن يكون إماما في الجمعة، لكن ذكرنا أن الصواب في ذلك أنه يصح. مثل أيضا المسافر، يعني المسافر يقول لك المؤلف رحمه الله المسافر سفر قصر ما تجب عليه الجمعة، على هذا لو قدم إلى البلد عالم كبير لا يصح أن يكون إماما في الجمعة، والصواب في ذلك يعني الصواب أنه يصح أن يؤم فيها، كما ذكرنا أن هذا المسافر صواب أنها تجب عليه تبعا لغيره، وهذا يصح أن يكون إماما فيها. قال ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به، من سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به، وأيضا يجوز أن يؤم فيها. مثاله كالمريض، المريض إذا كان حضور الجمعة يشق عليه مشقة ظاهرة يقول ما يجب عليك تحضر، طيب لو حضر هل تنعقد به أو لا تنعقد به؟ نقول تنعقد به، تجب عليه الجمعة لما حضر وتنعقد به، بمعنى أننا نحسبه من أي شيء؟ نحسبه من العدل. طيب هل يجوز أن نقدمه إماما هذا المريض أو لا يجوز؟ نقول نعم يجوز أن نقدمه إماما، لأن هنا ليس لتخلف شرط، عدم الوجوب هنا ليس لتخلف شرط، وإنما لأي شيء؟ لوجود مانع، وقد تحمل الآن الشروط مكتملة، يعني الشروط مسلم ذكر حر إلى آخره مستوطن، فهنا ليس لتخلف شرط، فالشروط مكتملة، فنقول إذا حضر وجبت عليه صلاة الجمعة ويصح أن يؤم فيها، وكذلك أيضا تنعقد به، بمعنى أننا نحسبه من أي شيء؟ من العدد. قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، هذا واضح، هذا رجل يجب عليه أن يحضر الجمعة لكونه ذكرا مسلما حرا مكلفا مستوطنا إلى آخره، لكنه ما حضر الجمعة وصلى قبل تجميع الإمام، فنقول بأن صلاته غير صحيحة، صلاة تكون نفلا لا تصح ظهرا عنه، لأنه لماذا؟ لأنه مخاطب بالجمعة، وحتى الآن هو مخاطب بالجمعة، يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة، فهو مخاطب بالجمعة، فإذا صلى الظهر يقول لا تصح صلاته لأنه أدى شيئا لم يخاطب به. قال وتصح ممن قال قبل صلاة الإمام لم تصح، ويفهم من كلامه أنه إذا صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة بعد صلاة الإمام فإن صلاته صحيحة، لكنه آثم عليه أن يصلي، يعني رجل توفرت فيه شروط وجوب الجمعة لكنه ما ذهب يصلي مع الناس، يعني لم يذهب لكي يصلي مع الناس وجلس في بيته، لما انتهى الإمام من الصلاة صلى ظهرا 4 ركعات تصح صلاته ولا تصح؟ يقول تصح صلاته لكنه يأثم يجب عليه أن يتوب إلى الله. قال وتصح ممن لا تجب عليه، يعني إذا سقطت الجمعة، يعني سقطت الجمعة لتخلف شرط أو لوجود مانع ثم صلاها قبل تجميع الإمام، ما الحكم هنا؟ ماذا؟ نقول تصح، مثل ذلك المرأة، المرأة لا تجب عليها الجمعة، وصلت لما زالت الشمس قبل أن يصلي الإمام صلت المرأة، ايش نقول هنا؟ نقول بأن صلاتها صحيحة. المريض لا يجب عليه أن يحضر جمعة، ولو أنه صلى قبل تجميع الإمام فنقول بأن صلاته صحيح. قال والأفضل حتى يصلي الإمام، الأفضل يقول المؤلف رحمه الله حتى يصلي، يعني نقول المرأة تأخري لا تصلي حتى يصلي الإمام، نقول للمريض أيضا تأخر لا تصلي حتى يصلي الإمام، وأيضا نقول للخائف الذي لا يستطيع أن يحضر الجمعة تأخر لا تصلي حتى يصلي الإمام. والصواب في ذلك، يعني الصواب في ذلك أنه مخاطب بالظهر، وعلى هذا نرجع إلى أحكام صلاة الظهر، فنقول صلاة الظهر السنة تفعل في أول وقتها إلا مع شدة الحر. نقول ما دام الآن أنه تخلف شرط أو وجد مانع سقطت عنه الجمعة فهو الآن مخاطب بصلاة الظهر، وإذا كان كذلك نلحق به أحكام صلاة الظهر، نقول تصلي الظهر، يعني تفعل صلاة الظهر، صلاة الظهر تفعل في وقتها إلا ماذا؟ إلا مع شدة الحر. الله أكبر.